تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويوم القيامة هو اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. واليوم هذا يوم طويل، مقداره 50,000 سنة، وفيه البعث والحشر والحوض والحساب والميزان، تطاير الصحف، الصراط، القنطرة، ثم الجنة والنار. الميزان، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله، وسنتحدث عن الأعمال التي تثقل الميزان. ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ إذا انقضى الحساب يوم القيامة كان بعده الميزان. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الميزان عند الله يوم القيامة ميزان حقيقي محسوس، له لسان، وهي في موازين الدنيا الحديدة التي تكون في وسط الميزان. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي كبير جدا محسوس، له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد. الوزن هذا يكون بعد انقضاء الحساب، فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، كما قال القرطبي في التذكرة، قال: المحاسبة قبل الميزان، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. إذن حساب، ميزان، ثم بعد ذلك الصراط والجنة والنار. وقد اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد، أم لكل شخص ميزانه. فرجح من العلماء ابن كثير وابن حجر رحمه الله أنه ميزان واحد، وأن الجمع في قوله ونضع الموازين القسطة باعتبار تعدد الموزون فيه، وهو ميزان دقيق عادل حساس يزن حتى مثقال الذرة. توزن فيه الحسنات والسيئات بكيفية لا يعلمها إلا الله، ويرجح بما ويرجح بأدنى شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أو بقه عدوانه. لا يعرف قدر الميزان إلا الله. جاء في الحديث الصحيح: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الحديث هذا يعني رواه الحاكم مرفوعا وروي موقوفا على سلمان رضي الله عنه كما رجح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. الميزان أوسع مما ما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. طيب ما هي الأشياء التي توزن؟ دلت النصوص الشرعية على أن ما يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء: الأعمال والصحائف والعامل نفسه. الأعمال والصحائف والعامل نفسه. أما وزن العمل فيؤتى بالأعمال خيرها وشرها يوم القيامة توزن في الميزان بعدما يقلبها الله تعالى بقدرته أجساما لها أوزان، والله على كل شيء قدير. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الأعمال تصبح أوزانا لها ثقل، الحسن والسيء، والله على كل شيء قدير. والميزان هذا يزن هذه الأعمال، وكما قال ابن القيم رحمه الله: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أو ما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صورة يجادل عنه يوم قيامة الأبدان. طيب إيش الدليل على أن الصحائف توزن؟ حديث البطاقة المشهور، في حديث في رجل في حالة خاصة، قد يكون هذا الرجل ما وصل إليه من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، يؤتى به يوم القيامة له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، توزن. لكن هذه كلها في كفة السيئات، ثم خلص يعني يظن أنه هالك، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. هذا الرجل صحيح أنه هو حالة خاصة، قد يكون ما وصل له من الدين إلا هذه، لكن قالها بقلب، يعني قال مخلصا بها موقنا مؤمنا، لكن شو المقصود أنه هذا الدليل هذا على أن السجلات توزن أيضا. طيب ما هو الدليل على أن العامل نفسه يوزن، يعني نحن نوزن يوم القيامة؟ قول عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، يعني من أهل الدنيا من أهل النعيم، لكنه كافر كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في مناقب عبد الله مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين نحيلا، عبد الله مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، فضحكوا منه مرة، يعني رقى شجرة ونظروا دقة ساقيه ضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. طيب إذا استحضر العبد أنه هو وصحائفه وأعماله ستوزن، فإنه يبحث الآن عما يثقل الميزان. لا شك أن كل عمل خير سيكون في مصلحتك يوم القيامة، سواء عملت مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع عمارك، مع شركائك، مع أخوانك في الله. حسن خلق الرجل مثلا، المرأة مع الزوج إلى آخره، رعاية الأولاد، حفظ الحقوق، أداء الأمانة، إتقان العمل، الرفق، الرحمة، بر الوالدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم يوم القيامة. يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، يعني الزيادة. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، أعتق عبيده جميعا. الحديث رواه الترمذي حديث صحيح. إذن كل امرئ بما كسب رهين. فلنأتي الآن إلى ما هي الأعمال التي تثقل الميزان. وردت أدلة، فمن ذلك شهادة التوحيد، ومر معنا حديث البطاقة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا اللي يأتي بلا إله إلا الله صحيحة، لا معبود بحق إلا الله، ما عنده شركيات أبدا، توحيد حقيقي، إخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا من الأعمال التي تثقل الميزان، ثانيا حسن الخلق. فجاء في الحديث الصحيح: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا دافع لأي مسلم بأن يحسن خلقه، يحسن معاملته، يحسن كلامه، أسلوبه مع الناس، من زوجة، من أولاد، من خدم، من شركاء، من أقارب، من جيران، من إخواني في الله، من معارفه. بالكلام الطيب، لين القول، التواضع، عفة اللسان، خفض الجناح، سماحة الأخلاق في البيع والشراء، تنازل، أن يفسح في المجلس، تحمل الأذى، يعفو، يصفح. طيب، ثالثا تسبيح الله وتحميده. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري ومسلم. طبعا سبحان الله العظيم هذا تسبيح لله، يعني تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق به من زوجة ولد ونوم وجهل وعجز وتعب وعياء. سبحان الله وبحمده أسبحه حامدا له، فإذا تنزيه عن النقائص وحمد على الكمالات. فجمعت هذه الكلمة التخلية والتحلية، نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا الكلمتان سهلتان، قال خفيفتان على اللسان،

قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها يعني فقط فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو يعني القيراط أثقل في ميزانه من أحد يعني من جبل أحد. رواه أحمد وابن ماجه. يعني ابن عمر ما كان عنده علم بهذا الحديث، فأرسل غلامه يعني أرسل رسولا من عنده يستفسر من أبي هريرة، فأكد له هذا الحديث، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، مع أنه أصلا رضي الله عنه كان يتبع الجنائز صلي عليها وإلى المقبرة، ولكن تواضعا. إذن اتباع الصلاة على الجنازة واتباعها إلى أن تدفن. طيب، ثامنا، دعاء العبد رب أن يثقل ميزانه. جاء في الحديث عند النوم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. طيب، أخسئ شيطاني أبعده وأطرده، وفك رهاني خلص رقبتي من كل حق علي، واجعلني في الندي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة. بس الشاهد بالحديث ما هو؟ ثقل ميزاني. تسعة، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومئة باللسان. ليش؟ لأنه لو قال عشرا عشرا عشرا بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط عشرة واحد مستعجل، لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو عشرة عشرة عشرة. ليش؟ بعد كل صلاة عشرة كم صاروا؟ 30. سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورد آثار عن بعض الصحابة في هذا الموضوع، ومنها اتباع الحق وملازمته والصبر عليه. لما حضرت أبا بكر الوفاة، أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني موصيك بوصية، فذكر فيها: وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفة. ثم قال، شوف هذه وصية الصديق لعمر: وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه يوم القيامة إلا الحق أن يكون ثقيلا. لذلك يا إخواني، لما نتبع الحق في العقيدة الصحيحة، لما نتبع الحق في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، لما نتبع الحق في السنة نترك البدع، هذا في الميزان شأنه عظيم. ومنها تعليم الناس الخير والعلم،